السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع سورة جديدة ومع آيات مباركة كريمة مباركة من كتاب ربنا عز وجل، نتعلم ونتأدب ونتفقه، ونسأل الله أن يزيدنا وإياكم فقها وعلما ونورا وبركة وهدى. سورة السجدة، هذه السورة المباركة العظيمة، سورة مكية إلا ثلاث آيات منها. من أول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، إلى تمام ثلاث آيات. ووجه اتصالها بالسورة التي قبلها، سورة لقمان، أن الله تبارك وتعالى ذكر في كل منهما دلائل الألوهية، دلائل إلهية الله عز وجل وحدانيته. وثانيا ذكر في سورة لقمان، ذكر الله تعالى دلائل التوحيد وهو الأصل الأول، ثم ذكر المعاد وهو الأصل الثاني، وهنا في هذه السورة العظيمة سورة السجدة ذكر الله تعالى الأصل الثالث وهو النبوة. وفي هذه السورة العظيمة سورة السجدة شرحت مفاتح الغيب التي ذكرت في خاتمة سورة لقمان، فقوله: ثم يعرج إليه في يوم كان مقدار ألف سنة، شرح لقوله إن الله عنده علم الساعة. وقوله: أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز، شرح لقوله وينزل الغيث. وقوله: الذي أحسن كل شيء خلقه، تفسير لقوله ويعلم ما في الأرحام. وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، إيضاح لقوله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وقوله: أإذا ضللنا في الأرض، إلى آخره، شرح لقوله وما تدري نفس بأي أرض تموت. تبارك ربي عز وجل، سبحانه بحمده. فيا أيها الحبيب، هذه آيات بينات كلمات، قرآن كريم من كلام ربنا عز وجل. افتتح الله تعالى هذه السورة العظيمة بأحرف مقطعة: ألف لام ميم. واختلف السلف العلماء في الحروف المقطعة التي في أوائل السور، فذهب عدد كبير من أهل العلم قالوا: هذا من العلم الذي استأثر الله تعالى به، هذا من العلم الذي استأثر الله تبارك وتعالى به، فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها. وذكر القرطبي في تفسير ذلك عن أبي بكر، عن الخلفاء الراشدين الأربعة: أبو بكر رضي الله عنه، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود كذلك. وقاله عامر الشعبي، وسفيان الثوري، والربيع بن خثيم. اختار هذا القول أبو حاتم بن حبان. فهذا القول الأول بمعنى أنهم يقرؤون هذه الأحرف ويؤمنون بها ويقولون هي من عند الله ومن كلام الله عز وجل، لكن لا نعلم معناها، استأثر الله تبارك وتعالى بعلمها. ومن من فسرها من السلف، من فسر هذه الأحرف، واختلف من فسرها في معناها. فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما هي من أسماء، هي أسماء للسور. وقال الزمخشري في تفسيره: وعليه إطباق الأكثر. ونقل عن سيبوي أنه نص عليه. وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: ألف لام ميم وحاميم، وألف لام ميم صاد وصاد، فواتح افتتح الله بها القرآن. وقيل: هي اسم من أسماء الله. قال الشعبي: فواتح القرآن من أسماء الله تعالى. وكذلك قال سالم بن عبد الله وإسماعيل بن عبد الرحمن السد الكبير، قال: فواتح السور من أسماء الله تعالى. وقال شعب عن السدي: بلغني أن ابن عباس قال: ألف لام ميم اسم من أسماء الله الأعظم، وحكي عن علي وابن عباس. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو قسم أقسم الله تعالى به، ومن أسماء الله. عن أبي صالح عن ابن عباس عن مرة الهمدان عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما ألف لام ميم فهي حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قول ألف لام ميم قال: هذه الأحرف الثلاثة من 29 حرفا دارت فيها الألسن كلها، ليس منها حرف إلا ومفتاح اسم من أسماء الله عز وجل. أيها الحبيب الغالي، هنا قول جليل لابن عاشور وكذلك الشنقيطي وغيرهما. قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: ويحتمل أنهم لم يسألوا عنها لوضوح المراد، يعني هؤلاء السادة الكبار كالخلفاء الراشدين وعدد كبير من السلف لم يسألوا عن معنى هذه الأحرف كعموم الصحابة، قال لوضوح المراد. وعفوا قال ابن عاشور في تفسيره في عرض الأقوال الواردة في تفسير هذه الأحرف المقطعة قال: إنها سيقة مساق التهجي مسرودة على نمط التعديد في التهجية تبكيتا للمشركين وإيقاظا لنظرهم في أن هذا الكتاب المتلو عليهم وقد تحدو بالإتيان بصورة مثله هو كلام مؤلف من عين حروف كلامهم، كأنه يغريهم بمحاولة المعارضة ويستأنس لأنفسهم بالشروع في ذلك بتهجي الحروف سبحان الله العظيم ومعالجة النطق تعريضا صاد قاف، يعني كأن الله عز وجل يعرض بالمشركين، وهذا إهانة لهم غاية الإهانة، يعني كأنه يتهج لهم. هذه الأحرف، هذا القرآن مكون من نون صاد قاف، هيا ائتوا بمثل هذه السور. وقال: وبالشروع في ذلك بتهجي الحروف ومعالجة النطق تعريضا بهم بمعاملتهم معاملة من لم يعرف تقاطيع اللغة فيلقنها كتهجي الصبيان في أول تعلمهم بالكتاب حتى يكون عجزهم عن المعارضة بعد هذه المحاولة عجزا لا معذرة لهم فيه. قال: وقد ذهب إلى هذا القول المبرد وقطرب والفراء، وقال في الكشاف: وهذا القول من القوة والخلاقة بالقبول بمنزله. قال ابن عاشور: قلت وهو الذي نختاره وتظهر المناسبة لوقوعها في فواتح السور أن كل سورة مقصورة بالإعجاز، كل سورة مقصورة بالإعجاز، يعني لما قال الله تعالى فاتوا بسورة من مثله، يعني يتحداهم الله تعالى بكل السور، كل سورة القرآن الكريم 114 بسورة البقرة وبسورة الكوثر وبسورة الإخلاص، كل السور سواء كبيرها أو قصيرها. قال: وهذا القول في القوة والخلاقة بالقبول بمنزلة. قال ابن عاشور: وقلت وهو الذي نختاره وتظهر المناسبة لوقوعها في فواتح السور أن كل سورة مقصورة بالإعجاز، لأن الله تعالى يقول فأتوا بسورة من مثله، فناسب افتتاح ما به الإعجاز بالتمهيد لمحاولته. ويؤيد هذا القول أن التهجي ظاهر في هذا المقصد، فلذلك لم يسألوا عنه، يعني الصحابة لم يسألوا عنه لظهور أمره، وأن التهجي معروف عندهم للتعليم، فإذا ذكرت حروف الهجاء على تلك الكيفية المعهودة في التعليم في مقام غير صالح للتعليم عرف السامعون أنهم عملوا معاملة المتعلم، لأن حالهم كحاله في العجز عن الإتيان بكلام بليغ. ويعضد هذا الوجه، اسمع، تعقيب هذه الحروف، يعني تعقيب هذه الحروف في غالب المواقع بذكر القرآن الكريم وتنزيله أو كتابته، إلا في كاف هاي عين صاد مريم وألف لام ميم أحسب الناس العنكبوت وألف لام ميم الروم في الروم. وكذلك ابن أبي العز الحنفي قال: وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور، أي أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يخاطبون بها. ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف بذكر القرآن كما في قول ذلك الكتاب لا ريب فيه البقرة، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق في آل عمران، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام الأعراف، ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم سورة يونس، وكذلك الباقي. فنبأهم أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم بما لا تعرفونه بل خاطبكم بلسانكم. وقال الإمام الشنقيط رحمة الله عليه في أضواء البيان في بداية التفسير لسورة هود قال: أما القول الذي يدل استقراء القرآن على رجحانه فهو أن الحروف المقطعة ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وحكى هذا القول الرازي في تفسير عن المبرد وجمع من المحققين، وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب، ونصر الزمخشري في الكشاف. قال ابن كثير: وإليه ذهب الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي، وحكاه لي عن ابن تيمية. ووجه شهادة استقراء القرآن لهذا القول أن السورة التي افتتحت بالحروف المقطعة يذكر فيها دائما عقب الحروف المقطعة الانتصار للقرآن وبيان إعجازه، وأنه الحق الذي لا شك فيه، وذكر ذلك بعدها وذكر ذلك بعدها دائما دليل استقرائي على أن الحروف المقطعة قصد بها إظهار إعجاز القرآن وأنه حق. وهذا الذي أيضا يعني رجحه العلامة ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. قال الإمام ابن جرير رحمة الله عليه من جرير الطبري قال: يقول تعالى: ذكر تنزيل الكتاب الذي نزل على محمد لا شك فيه من رب العالمين، أي من رب الثقلين الجن والإنس. وأورد بسند الحسن عن قتادة: لا ريب فيه أي لا شك فيه. قال ابن جرير رحمة الله عليه: وإنما معنى الكلام إن هذا القرآن الذي أنزل على محمد لا شك فيه أنه من عند الله، وليس بشعر ولا سجع كاهن، ولا هو مما تخرصه محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كذب جل جلاله بذلك قول الذين قالوا أساطير الأولين اكتتباه فيتملى عليه بكرة واصيلا، وقول الذين قالوا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعان عليه قوم آخرون. وكذلك من فضائل هذه السورة يا إخواني، أولا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. وأيضا من فضائل هذه السورة ما ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره والحديث الصحيح العلامة الألباني رحمة الله عليه وغيره كذلك عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك عليه الصلاة وأتم السلام. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أي أن هذا القرآن تنزيل من عند الله تعالى لم يتقوله صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، بل هو تنزيل من رب العالمين. واسمع لهذه الكلمة الجليلة التي قالها السعدي في تفسيره، قال: يخبر تعالى أن هذا الكتاب الكريم تنزيل من رب العالمين الذي رباهم بنعمته، ومن أعظم ما رباهم به هذا الكتاب الذي فيه كل ما يصلح أحوالهم ويتمم أخلاقهم. في هذا القرآن يا إخواني كل ما يصلح الله به أحوالنا ويتمم به أخلاقنا. قال: وأنه لا ريب فيه ولا شك ولا امتراء. ومع ذلك قال المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم: الظالمون في ذلك افتراه محمد صلى الله عليه وسلم واختلق من عند نفسه، وهذا من أكبر الجراءة على إنكار كلام الله ورمي محمد صلى الله عليه وسلم بأعظم الكذب. وقدرة الخلق على كلام مثل كلام الخالق، وكل واحد من هذه من الأمور العظام. قال الله ردا على من قال افتراه، قال بل هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد من ربك أنزله رحمة للعباد لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، أي في حالة ضرورة وفاقة لإرسال الرسول وإنزال الكتاب لعدم النذير، بل هم في جهلهم يعمهون وفي ظلمة ضلالهم يترددون، فأنزلنا الكتاب عليك لعلهم يهتدون من ضلالهم فيعرفون الحق ويؤثرونه. وهذه الأشياء التي ذكرها الله تعالى كلها مناقضة لتكذيبهم له، وإنها تقتضي منهم الإيمان والتصديق التام به، وهو كونه من رب العالمين وأنه الحق، والحق مقبول على كل حال، وأنه لا ريب فيه بوجه من الوجوه، فليس فيه ما يوجب الريبة لا بخبر غير مطابق الواقع ولا بخفاء واشتباه معانيه، وأنهم في ضرورة وحاجة إلى الرسالة، وأن فيه الهداية لكل خير وإحسان. اللهم وفقنا يا رب العالمين لكل خير يا ذا الجلال والإكرام. أيها الأحبة الكرام، يقول الله تعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ثم يقول الله بعدها أم يقولون افتراه. هنا أم يقولون افتراه بمعنى أم هنا بمعنى بل. قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه يقول المشركون بالله اختلق هذا الكتاب محمد من قبل نفسه وتكذبه، وأم هذه تقرير. قال وقد بينا في غير موضع من كتاب أن العرب إذا اعترضت بالاستفهام في أضعاف كلام قد تقدم بعضه أنه يستفهم بأم. قال وقد زعم بعضهم أن معنى ذلك ويقولون الواو، وقال أم بمعنى الواو بمعنى بل في مثل هذا الموضع، ثم أكذبهم تعالى فقال ما هو كما تزعمون وتقولون من أن محمد افتراه، بل هو الحق والصدق من عند ربك يا محمد، أنزله إليك لتنذر قوما بأس الله وسطوته أن يحل بهم على كفرهم به، ما أتاهم من نذير من قبلك لم يأت هؤلاء القوم الذين أرسلك ربك يا محمد إليهم وهم قومه من قريش نذير ينذرهم بأس الله على كفرهم قبلك. وقول لعلهم يهتدون يعني ليتبينوا سبيل الحق فيعرفوه ويؤمنوا به. وقال قتادة وذلك ثابت عنه بسند حسن قال كانوا أمة أمية لم يأتهم نذير قبل محمد صلى الله عليه وسلم. والإمام القرطبي قال أم يقولون افتراه، قال هذه أم المنقطعة التي تقدر ببل وألف الاستفهام، أي بل أيقولون، وهي تدل على خروج من حديث إلى حديث، فإنه عز وجل أثبت أنه تنزيل من رب العالمين وأن ذلك مما لا ريب فيه، ثم أضرب عن ذلك إلى قوله أم يقولون افتراه أي افتعله واختلقه، بل هو الحق من ربك كذبهم في دعوة الافتراء لتنذر قوما. قال قتادة كما ذكرنا قوله كانوا أمة أمية لم يأتهم نذير من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال الله تعالى أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، لتعلم أن الهدى كل الهدى في كتاب الله، يهديك ربك يصلح عقيدتك ويصلح عبادتك ويصلح معاملاتك وأخلاقك، ويصلح الله تعالى قولك وفعلك وسرك وعلانيتك، نسأل الله أن يصلحنا يا رب العالمين. ثم قال الله تعالى مبينا الله مبينا صفات الله جل جلاله المستحق للعبادة، الله الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، يقول تعالى ذكره المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له أيها الناس، هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما من خلق في ستة أيام ثم استوى على عرش في اليوم السابع بعد خلق السماوات والأرض وما بينهما. وثبت عن قتادة أنه قال ما لكم أيها الناس إله إلا من فعل هذا الفعل وخلق هذا الخلق العجيب في ستة أيام. سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه وتعالى صفاته. وقول ما لكم من دونه ولي ولا شفيع، يقول ما لكم أيها الناس من دونه، من دون الله ولي يلي أمركم وينصركم منه إن أراد بكم ضرا، ولا شفيع يشفع لكم عنده إن هو عاقبكم على معصيتكم إياه. يقول فإياه فاتخذوه وليا وبه وبطاعته فاستعينوا على أموركم، فإنه يمنعكم إذا أراد منعكم ممن أرادكم بسوء، ولا يقدر أحد على دفعه عما أراد بكم هو سبحانه وبحمده، لأنه لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب. أفلا تتذكرون، يقول جل ذكره أفلا تعتبرون وتتفكرون أيها الناس فتعلموا أنه ليس لكم دونه ولي ولا شفيع، فتفردوا له الألوهية وتخلصوا له العبادة وتخلعوا ما دونه من الأنداد والآلهة. قال الحافظ ابن كثير يخبر تعالى أنه الخالق للأشياء، فخلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال وقد تقدم الكلام على ذلك، ونحن سنتكلم عن هذا الآن بإذن الله تعالى ونبين هذه الدرر وهذه الفوائد في هذه الآيات. قال ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أي بل هو المالك لأزمة الأمور، الخالق لكل شيء سبحانه وبحمده، المدبر لكل شيء، القاهر على كل شيء، فلا ولي لخلقه سواه ولا شفيع إلا من بعد إذنه. أفلا تتذكرون، يعني أيها العابدون غيره المتوكلون على من عداه تعالى وتقدس وتنزه، أن يكون له نظير أو شريك أو نديد أو وزير أو عديل، لا إله إلا هو ولا رب سواه. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. أيها الحبيب الغالي، في هذه الآية العظيمة مولانا عز وجل يقول الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. واعلم أن هذه الآية المباركة تقرر استواء الله عز وجل على عرشه، واستواء الله تبارك وتعالى على عرشه ثابت بالقرآن وبالسنة، وكذلك ثابت بالإجماع وبدليل الفطرة أيضا. اسمع يا الحبيب الغالي، وبالعقل كذلك، والفطرة والعقل كذلك أيضا يؤيدان استواء الله على العرش. واستواء الله على العرش جاء في القرآن الكريم في سبع مواضع، منها أولا في سورة الأعراف وفي سورة يونس نفس الآية، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. انتبه لهذا الكلام الجليل الذي أسوق لك لما فيه من نفع وصلاح للقلوب وصلاح للأعمال بإذن الله تعالى. إذن الآية الأولى والثانية في الأعراف ويونس، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الرعد، الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش. والموضع الرابع في سورة طه، الرحمن على العرش استوى. والموضع الخامس في سورة الفرقان، ثم استوى على العرش. والموضع السادس في سورة السجدة التي نحن في صددها الآن، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. والموضع السابع في سورة الحديد، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فاستواء الله على عرشه، يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله مستوى على العرش استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، اسمع يا أخي، دون تشبيه أو تعطيل أو تمثيل. فمعنى الاستواء معلوم، وكيفيته في حق الله تعالى مجهولة. سئل الإمام مالك رحمه الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأجاب رحمة الله تعالى عليه بجواب مشهور تناقله أهل السنة، وقوله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير، ونفوا عنه الكيفية. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: والقول الفصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوى على عرش استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدراتهم، فكذلك وسبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. ثم قال واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا. ولذلك يا الحبيب، معنى العرش ذكرنا ذلك قبل ذلك هو سرير الملك، كما أخبر الله عن ملكة سبأ، عن ملكة اليمن، ولها عرش عظيم. وعليه فعرش الرحمن عرش حقيقي جاء في الكتاب والسنة له أوصاف، فمن أوصاف هذا العرش العظيم أن له قوائم، وبرهان ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصعقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، الحديث صحيح البخاري. ومن صفات العرش أنه سقف المخلوقات جميعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث أيضا في صحيح البخاري رحمه الله: إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى يا رب بلا حساب ولا عذاب لي ولإخواني ولأحبابي جميعا ولمشيخنا وكل من نفعنا في هذه الحياة الدنيا وكل أحبابنا. والعرش أيضا من صفاته أنه تحمله الملائكة، قال الله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وأيضا من صفات العرش قول الله عز وجل: وترى الملائكة حافين من حول العرش. ومن صفات عرش ربنا أيضا أنه عرش مجيد، قال الله: ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وهذا على قراءة من قرأ بالخفض: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. والمجيد هو الرفيع العالي الشريف. ومن صفات العرش أنه عرش عظيم، قال الله: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقول لله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: فوصف العرش بأنه مجيد وأنه عظيم، ومما يدل على عظم خلق العرش عظم حملته. أخرج أبو داود والطبراني عن جابر قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدثكم عن حملت عن ملك من ملائكة حملة العرش، ما بين شحمة أذني إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. هذا ملك واحد من حملة العرش، مخلوق من خلق مولانا عز وجل سبحان الخالق العظيم. ما بال هذا العرش العظيم لا يعلم قدره إلا الله الذي خلقه، ما بالك بربك جل جلاله. وصدق الله حيث قال: وما قدر الله حق قدره. وأيضا من صفات العرش أنه على الماء، كان على الماء، قال الله تعالى: وكان عرشه على الماء. وفي الصحيح أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية قال: وكان عرشه على الماء. نعم. وأيضا في صحيح مسلم قدر الله المقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. ومن صفات العرش أنه ذو منظر حسن جميل جدا. قال الله تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال ابن كثير: فذكر العرش لأنه سقف المخلوقات، ووصفه بأنه كريم أي حسن المنظر بهي الشكل، كما قال الله تعالى: أنبتنا فيها من كل زوج كريم. ومن صفات العرش يا أحبة أنه أثقل الأوزان. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: فهذا يبين أن زينة العرش أثقل الأوزان. الله أكبر، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، نكثر من هذه الكلمة الجليلة. وأيضا استدل بعض أهل العلم على أن العرش مقبب كالقبة على هيئة القبة، بما رواه الإمام أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عرشه على سموات لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة صلى الله عليه وسلم. ثم إن أقواما ضلوا ضلالا عظيما في عرش الله عز وجل، وحرفوا الكلم عن مواضعه، وزعموا أن العرش فلك مستدير، سماه بعضهم الفلك الأطلس، وسماه آخرون الفلك التاسع، وزعم آخرون أن المراد بعرش الله ملك الله وليس هناك عرش حقيقي. وهذه أقوال كلها مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع أهل السنة على إثبات العرش لله تبارك وتعالى. وأيضا أيها الحبيب الغالي، من أدلة علو الله عز وجل إثبات العرش، إثبات استواء الله على العرش. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه في قول الرحمن على العرش استوى، قال: على عرشه ارتفع وعلى. وحكى أبو عمر بن عبد البر عن أبي عبيدة: الرحمن على العرش استوى، قال: على. وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري: وأما تفسير استوى على فهو صحيح وهو المذهب الحق، حتى لا تضل عفاك الله وتأتيك كلمة أهل البدع استوى يعني استولى، هذا ضلال وتيه، نعوذ بالله من النزيغ، ونسأل الله الثبات على دينه. وقول أهل السنة قال الحافظ بن حجر: وأما تفسير على فهو صحيح وهو المذهب الحق، وقول أهل السنة لأن الله سبحانه وصف نفسه بالعلي وقال سبحانه وتعالى عما يشركون، وهي صفة من صفات الذات. ولما قرأنا قول الله في أول السورة: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، هذه الآية تنزيل تدل على علو الله عز وجل على عرشه، عفوا تدل على علو الله على خلقه، لأن التنزيل يكون من علو إلى أسفل. وأيضا استدل أهل العلم على علو الله عز وجل بقول تعالى بمثل الآيات التي تثبت عروج بعض الأشياء إليه ونزول بعض الأشياء من عنده: تعرج الملائكة والروح إليه، بل رفعه الله إليه، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورفعك إلي. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين كما ذكرنا. قال الإمام اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة: فدلت هذه الآيات أنه تعالى في السماء وعلمه بكل مكان من أرضه وسمائه. وروى ذلك من الصحابة عمر وابن مسعود وابن عباس وأم سلمة ومن التابعين ربيع بن أبي عبد الرحمن وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان، وبه قال من الفقهاء مالك بن أنس وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل. ومن أدلة السنة أيضا ما يدل على علو الله عز وجل على خلقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه كان يخطب ويقول: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ويرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكتها على أصحابه. وروى البخاري في الصحيح أن زينب رضي الله عنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوج كن أهلي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وحديث عبد الله بن عمر: الراحمون أرحمهم الرحمن، أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكذلك في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى الفراش فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. وحديث أبي هريرة: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، في الصحيحين. وأجمع أهل العلم على ذلك. قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب الأمصار تعليقا على حديث الجاري المتقدم الذي ذكرناه، قال: فعلى ذلك جماعة أهل السنة هم أهل الحديث ورواته المتفقهون فيه، وسائر نقلاته كلهم يقول ما قال الله في كتاب الرحمن على العرش استوى، وأن الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان. وقال الإمام البغوي: أهل السنة يقولون الاستواء والعرش صفة الله بلا كيف، يجب على الرجل الإيمان بكل به وبكل العلم به، وعفوا ويأكل العلم به إلى الله. وقال أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة: إن قال قائل ما تقولون في الاستواء، قيل له: نقول إن الله عز وجل يستوي على العرش استواء يليق به. واسمع لهذه الكلمة الجليلة عن الإمام أبو حنيفة. قال أبو مطيع البلخي في كتاب الفقه الأكبر: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال: كفر، أو قال: كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى. سبحان الله العظيم. وكذلك قال: فقلت له إنه يقول على العرش ولكن لا أدري العرش في السماء أو في الأرض، فقال: إذا أنكر أنه في السماء كفر، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. ودليل الفطرة أيضا ملخص أن النفوس بفطرتها تقبل على طلب العلو، تقبل على طلب العلو. ذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مجلس إمام الحرمين، وإمام الحرمين كان يتكلم في نفي صفة العلوم، ويقول: كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما كان. فقال له الشيخ أبو جعفر الهمداني: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في نفسه أو في قلبه ضرورة بطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة. فكيف تدفع هذه الضرورة، أو كيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال: فلطم إمام الحرمين على رأسه ونزل وقال: حيرني الهمداني. وكذلك العقل، وبيان أن الله موجود سبحانه جل جلاله، ومتصف سبحانه بالكمال المطلق، وأكمل الجهات على الإطلاق هي جهة العلو، فوجب وصف الله تعالى بها. كل كمال ربنا تعالى هو المستحق له سبحانه عز وجل، والأدلة على ذلك على علو الله أكثر من 1000 دليل كما ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يبصرنا بديننا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.